فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يستمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعناه. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. خوارج يعني. نعم. وبه إليه قال: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لأن هذا يؤدي لا تنكسي بعضهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن مع ذلك لا ينبغي لأمته أن يتدخلوا أو يخوضوا في هذا الموضوع، لأن هذا يؤدي إلى تنكيس بعض الأنبياء، فلذلك نهى عنه. وأما موسى عليه السلام قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس حينما يصعقون في النفخة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من تلك النفخة صاقة، فيراه أمامه وهو باطش بالعرش ماسك بجنب العرش، قال: إما أفاق قبلي وهذا فضل، أو جوزي بصعقة الطور في الدنيا حينما قال: أريني، يعني فصعق وأفاق، قال: وعلى كليهما فله فضل، فلا تفضلني عليه. نعم. قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول ما تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. هذا يدل على فضله، ومع ذلك قال: لا تفضلوني، لا ينبغي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر